فلو اتفق العلماء المجتهدون على حكم مسألة خالفهم في ذلك بعض العوام فإن خلافهم غير معتبر، وكذلك إذا خالفهم بعض المقلدين الذين ليسوا هم في رتبة المجتهدين وخلاف هؤلاء للعلماء المجتهدين غير معتبر. وخرج بقول المؤلف هذه الأمة مجتهدي هذه الأمة، خرج به ما لو اتفق مجتهدو غير هذه الأمة من اليهود أو النصارى فلا يسمى إجماعا وليس بحجة. وقول المؤلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج به اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا لأنه لا عبرة بقول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج بقوله على حكم شرعي ما لو اتفقوا على حكم عقلي أو عادي فلا عبرة اتفاقهم لأنه لا مدخل له هنا، إذ البحث بالإجماع كدليل من أدلة الشرع. هذا هو التعريف الجامع المانع، وإن كان هنالك تعريفات ذكرها جماعة من أهل الأصول لكن بعضها فيه قصور وبعضها لا يطرد، ولذلك هذا من أسلم التعريفات. والإجماع من حجج الشرع الذي يحتج بها في مسائل الأحكام، قد دل على أنه دليل بعض النصوص القرآنية منها ما ذكره المؤلف وهو قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وإذا كانت هذه الأمة أمة عدلا خيارا وجعلها الله شاهد على سائر الأمم فالشاهد قوله مقبول ولا لا؟ قوله مقبول، وهذا يدل على أن اتفاقهم حج، لأنه إذا كانوا شهداء على الناس جميعا فيقتضي ذلك أن شهادتهم مقبولة، وإذا لم يكن قولهم حجة فلا معنى لقبول شهادة. هذا وجه الاستدلال من هذه الآية. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنهم إذا تنازع الناس فإنهم يجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، إلى الله في كتابه وإلى رسول الله في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ودلت هذه الآية لمفهومها أنهم إذا تنازعوا وجب عليهم الرد إلى الكتاب والسنة، فدل ذلك بمفهومه أنهم إذا لم يتنازعوا بل أجمعوا على حكم من الأحكام فإن الواجب عليهم العمل بمقتضى ما اتفقوا عليه، وهذا يدل على أن إجماع الأمة حجة لا يحتاج معه إلى شيء آخر. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث رواه ابن ماجه حديث أنس قد ورد عن جماعة من الصحابة ولا يخلو طريق منها من مقال لكن يتعضد بعضها ببعض فترتقي إلى درجة الحسن، ورد موقوفا من طريق ابن مسعود بالسند الصحيح كذلك، ويشهد له حديث معاوية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذا فيه دليل على أن الأمة لا تجتمع على ضلال، لأن هذه الطائفة التي لا يقلو منها زمان تكون ظاهرة بالحق، ولا تكون ظاهرة بالحق إلا إذا كانت مجمعة على القول به والصدع به. ثم ذكر المؤلف أنواع الإجماع، قال الإجماع نوعان قطعي وظني، فالقطع ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس تحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. ذكر رحمه الله أن الإجماع نوعان القطعي والظن. القطعي هو ما يعلم وقوعه من الأمة ضرورة، فكوننا نعلم أن الله عز وجل أوجب الصلوات الخمس وحرم تركها وحرم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فهذا الإجماع يسمى إجماع قطعي لأنه لا أحد يتجرى على إنكاره بل هو معلوم من الدين بالضرورة. ومنكر هذا الإجماع كافر، فمن أنكر وجوب الصلوات المجمع عليه فهو كافر، ومن أنكر تحريم الزنا المجمع عليه فهو كافر، ومن أنكر تحريم الخمر فهو كافر. اللهم إلا إذا نشأ ببادية بعيدة لا تصل إليه الأحكام ولا يوجد معه عالم، حينئذ قد يعذر إذا أنكر شيئا من ذلك. فهذا الإجماع والإجماع القطعي الذي نقل نقل التواتر فنقلته الكافة عن الكافة عن الكافة إلى أن وصل إليه كإجماعهم كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أزواج منهن عائشة، وكإجماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالمدينة في بيت عائشة، وكإجماعهم أن له خلفاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا منكره كافة لأنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة بنقل الكافة عن الكافة. والآخر هو الظني وهو الذي يعلم بالتتبع والاستقراء والفحص، قد اختلف العلماء في هذا النوع إجماع الظني، وجمهورهم على إمكان الوقوع وأنه يمكن أن يقع، وجمهورهم على أنه حجة بالأحكام الشرعية، ورده بعض العلماء كأبي محمد بن حزم في أحكامه والشوكاني في إرشاده، وقال الإجماع الذي يمكن حصوله والقول به هو إجماع الصحابة لأن بعدهم تفرق الناس في الأمصار ولا يمكن في ذلك الوقت الإحاطة بأقوالهم لتفرقهم في الأمصار وتباعد الأقطار بينهم، ولم تكن هذه الوسائل اليوم متاحة، وسائل الاتصال. قال هؤلاء هذا الإجماع لا ينضبط لكثرة اختلاف وانتشار الأمة. وذهب المؤلف إلى ترجيح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر اختلاف وانتشرت الأمة. قال الشيخ رحمه الله: وأعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق. إذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما يكون الدليل غير صحيح أو غير صحيح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم نعلم. نعم إخوان، أولا لا بد من ذكر مسائل تتعلق بالإجماع وكونه حج. أول هذه المسائل أن يكون له مستند ودليل من الكتاب والسنة، وأنه لا ينعقد إجماع إلا عن دليل، وهذا الذي عليه جماعات كثيرة من المحققين، أنه لا ينعقد إجماع إلا عن دليل ومستند. إن قال قائل: إذا كان المستند بالإجماع آية من الكتاب أو حديث، فلماذا نحتاج إلى الإجماع ما دام أنه يستند إلى دليل؟ فالحجة في الدليل لا في الإجماع. نقول: كونهم أجمعوا على مقتضى القول بهذا الدليل هذا مصير منهم إلى أنه غير منسوخ، وأن دلالته ظاهرة في هذا الحكم وقاطعة في هذا، يعني أي إجماعهم على مقتضى القول بهذا الدليل أول هذا مصحح للدليل من جهة، كذلك نستفيد منه أن هذا المعنى هو المراد، لأنه لا يمكن أن يجمعوا على باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. كذلك لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف دليل صحيح صريح، فإذا وجد دليل صريح مخالف للإجماع فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون الدليل غير صحيح، وهذا إذا كان دليل من السنة، أو إذا كان من القرآن فيحتمل أن الدليل من القرآن الذي عارض هذا الإجماع. فإذا عارض دليله من الكتاب أو السنة الإجماع، فهذا الإجماع لا بد أن يكون فيه خلاف، يعني لا يكون إجماعا. ظن بعض العلماء وجود إجماع ولا إجماع، بل بعضهم وافق الدليل وبعضهم خالف الدليل اجتهادا، إما أن الدليل لم يبلغه أو بلغه لكن تأوله على خلاف ظاهره من الأعذار التي ذكرها ابن تيمية في كتابه رفع الملأ، وإما أن الدليل الذي ظن أنه معارض للإجماع دليل غير صحيح بل ضعيف، أو تكون الآية التي ظننا أنها مخالفة للإجماع تكون منسوخة. وبناء على هذا فنقول: لا يمكن أن يعارض دليل من كتاب أو سنة إجماعا صحيح، إما أن الإجماع لا يكون صحيحا ونقل الإجماع فيه خطأ من الناقل لأنه لم يعلم بالمخالف والمخالف موجود فيقول المسألة لا إجماع فيه، أو الإجماع صحيح ونقلته الكافة عن الكافة، وهذا الدليل الذي ظن المجتهد أنه معارض للإجماع ليس بس، إما أنه ضعيف إذا كان من السنة أو منسوخ إذا كان من القرآن. هذا هو الحاصل مما ذكره المؤلف. ثم ذكر المؤلف شروط الإجماع. أقول: شروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة قد جاء أشراطها، يعني علامات. وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هذا الشرط. والإجماع الذي هو حجة ودليل من أدلة الشرع عند أهل السنة لا بد من توفر شروط حتى يكون حجة. الأول: أن يثبت بطريق صحيح، إما بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، يكون نقله نقل صحيح، إما أنه مشهور بين العلماء اشتهار وجوب الصلوات الخمس، تحريم الزنا، شرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع كالإجماع الذي ينقله الإمام ابن تيمية رحمه الله: فما من مسألة حكى فيها الإجماع إلا وجد هذا الإجماع منقول نقلا صحيح. الثاني: الشرط الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائله. يعني يقول العلماء: الخلاف السابق يمنع الاتفاق اللاحق، يعني لا يمكن أن يكون هنالك إجماع إذا كان مسبوقا بيش بخلاف. فلو فرضنا أن الصحابة اختلفوا في مسألة ما على قولين، ثم اتفق تابعون على أحد القولين، هل يعتبر هذا الاتفاق إجماعا؟ لا يكون إجماعا. لماذا؟ لأنه مسبوق بخلاف. وهذه الأقوال التي مات أصحابها لم تمت بموته، فالذين قالوا لا خالفوا هؤلاء كأنهم موجودون الآن، فلا يمكن أن يقوم إجماع مع وجودهم، لأن أقوالهم مزبورة مسطورة ولم تمت هذه الأقوال بموت قائله. نعم، إذن الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف شنو السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. يعني لو اختلف الصحابة على قولين ليس لنا أن نحدث قولا ثالث، فلو صاروا في حكم مسألة إلى التحريم والإباحة الإباحة، لأنه لا يجوز أن نحدث قولا ثالثا فنقول بإيش بالكراهة، لأن اتفاقه على هذين القولين إجماع منهم على انتفاء الثاني، واضح؟ ما دام أنهم بعضهم قال بالتحريم بعضهم قال بالإباحة فكأنهم اتفقوا على أنه لا كراهة، إما حرام إما حلال. وهذا مهم جدا، لأن كثير من الناس اليوم يقولون بأقوال يخالفون فيها ما كان عليه السلف، فإن واجهتهم وقلت لهم قولكم هذا مخالف لإجماع السلف قل لك أين الإجماع وقد اختلفوا، نقول نعم اختلفوا في هذه المسألة، لكن كونهم اختلفوا على قولين هذا إجماع منهم على المنع من القول بالقول الثاني. لو اختلفوا في توريث مثلا بعض الورث صاروا إلى قولين، لا يجوز لك أن تحدث قولا ثالثا هو ليس من هذا وليس من هذا. كذلك لا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فإن عقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد ذلك، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، لأن الإجماع حصل بعد اتفاق فما الذي يرفعه؟ واحدين قالوا الإجماع لابد فيه من انقراض العصر الذي فيه هؤلاء المجمعين، يعني لو اتفق علماء هذا الزمن على حكم مسألة فلنفترض اتفاقهم على أنهم قالوا بتحريم الدخان، بعض العلماء يقول لا لابد أن ينقرض هؤلاء جميعا، احتمال أن يولد عالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد في زمانهم فيولد ويتعلم ويتبحر في علم فيكون مجتهدا فيخالف. قال ابن تيمية لو اشترطنا هذا الشرط ما سلم لنا إجماع، لأن المسألة إيش نقول انتظر حتى يموت هؤلاء كل فينشأ جماعة ويوصفوا بالاجتهاد، وإذا جاء هؤلاء أيضا قلنا لا حتى ينقرض هؤلاء، إذا انتظرنا نبت أولئك الجيل الثالث فصاروا مجتهدين، قالوا لا يمكن أن نحتج بهذا الإجماع حتى ينقرض هؤلاء ويكون إيش هنالك دور ويكون تسلسل لا معنى له. فإذا اتفقوا المقصود اتفاقهم في هذه اللحظة، ولا يمكن أن يجمعوا على باطل، فنقول اتفاقهم حجة وانتهى. ما دام أن إلى الساعة التي حكينا فيها الإجماع لم يتراجع واحد منهم بل أصروا على هذا الحكم حتى الساعة التي حكينا عنهم الإجماع فيها فهو حجة ولا يضره شيء بعد ذلك. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا يقرأ اليوم أخذنا من الحق ولا يشترط على رأي الجمهور فينعقد الإجماع من أمره بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن التعاقد ليس فيها اضطراب اضطراب عقل، لأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد لم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، وقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا شك، وقيل إن انقاضوا قبل الإنكار فهو ما لأن الصارت تسكن إلى الحرام مع قدرة على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. قال رحمه الله إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا وفعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا، قيل لا ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إذا انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم من الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. يعني إذا قال المجتهد قولا كمالك أو الشافعي أو غيرهم قال قولا أو فعل فعلا واشتهر بين المجتهدين ونقل هذا القول إلى المجتهدين كافة ونقل فعل هذا الإمام المجتهد إلى سائر المجتهدين نقلا عاما فسكتوا على الإنكار، يعني لم ينكروه مع قدرتهم على ذلك، هل يكون ذلك إجماعا؟ قيل يكون إجماعا، قيل يكون حجة لكنه ليس بإجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وبعضهم فصل قال لا نقول إجماع مطلقا ولا نقول إنه ليس بإجماع مطلقا، فلنفصل يقول إذا سكت هؤلاء المجمعون حتى انقرضوا فهذا إجماع وحج، يعني إذا انقرضوا قبل أن ينكروا فهذا إجماع، لأن الاستمرار على الإنكار مع عدم المانع دليل على الموافقة. قال الشيخ هذا أقرب الأقوال وهو أيضا أقرب الأقوال لما يظهر لنا، وبالله التوفيق، ولعلنا نكتفي بهذا لأن مباحث القياس تطول، ويكفي أننا وفقنا للكلام على مباحث الإجماع، وثمة مسائل يسيرة من أحكام الإجماع تأتي في المطولات، لكن هذا ما يكفي ويشفي من هذا الكلام.